الصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وآله. فالأصل في المسلم إذا تمكن إيمان القلب وصارت العقيدة مختلطة بإسلامه ولحمه وعصبه ألا يتخلى عن دينه ولا عن شيء مهما كلفه ذلك ما كلفه. وتلك علامة تمكن الإيمان بالقلب. لذلك لما قالت الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا رد الله قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يلفوا الإيمان فيما قرأناه نقف وقف تأمل مع قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران. شوف القرآن يعلمنا من خلال آياته ربنا أن نكون منصفين في حكمنا عن الناس. لم يقل الله عز وجل وإن الناس إن المؤمنين ليعبدون الله على حرف لأن ومن الناس يعني منهم وإيه ومنهم من يعبد الله على حرف ومنهم من يعبد الله وقد تمكنت العبادة من قلب ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على حرف بالظبط على طرف يعني السجادة دي الخط بتاعها اسمه حرفها وده معروف بينا في الفلاحين فرق يعني مثلا ما يجي واحد يزعل يقول وقف على حرف ما اعرفش ايه هيقع يبقى يعبد الله على حرف يعني على طرف من الدين فهو اذا مهدد بالسقوط وان سقط تاركا لنا سقط في الهويه والعياذ بالله يعني شبه ذلك بمن يقف على طرف فتح ذلك اما في السور يحجزه عن ان يسقط يبقى اذا هو مهدد بالسقوط شويه هوا ممكن يوقعوه هو خلاص متمكن بل ربما يقع امام قدميه في الهواء فهذا اشبه الناس بمن لم يتمكن الايمان من قلبه دينه كده يعني حاجه ايه برستيج عام فإن أصابه خير قام هو في الجو هادئ اطمأن به تمام أنا واقف هو المسلوب تمام وإن أصابته فمن أي شيء عواصف كده تعصف بقلبه يتخلى عنه وإن أصابته فتنة انقلب على إيه؟ خد بالك على وجه ده معنى إيه؟ معناها إنه معرض إنه على الوجه أيضا يعني سيفتن حواسه التي هي سبيل معرفة سيفتن سمعه وبصره وسيفتن دماغه أو تفكيره لفقدانه لذاكرة ولهذا سائر الإنسان يفتن كل هذا خلاص خرج من هذا المال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ابن عباس ورد عنه في معنى هذه الآية قال نزلت في قوم من الأعراب يعني ايه دول الامل يقلبهم شويه كان الواحد منهم يرجو المدينه للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلم يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على الايمان والسمع والطاعه فان رجع الى اهله فوجد ان امراته قد وضعت وان ارضه قد أنبت الله عز وجل فيها ما كان قد زرع يعني أول ما يوصل كده طبعا دي المدينة هيقعدوا شهر وشهرين الكلام من ده وبعدين يروح بلده فأول ما يقابلوه مبروك جالك ولد كده تمام وبعدين بيقولوا شوف الخبر الثاني مش الزرع اللي انت كنت زرعه وبعناه وحصدناه وبعناه ومعرفش ده كام وايه وكان ازاي السعر عالي وبعناه بكذا وكذا فإن وجد أن أرضه قد نبتت وأن امرأته قد ولدت وأن ضرعه قد يعني حفل بالخير باللبن قال هذا دين صالح خلاص صلينا عليه لبركات هذا الدين وانت عاوز دايما لجرب دين انك تكون تمام وتلبس تمام، فان ضغط المساله يبقى خلاص الدين ده ما ينفعش. دينك تبيعه بعرض من الدنيا وتعلق به دنياك، وان وجد ان دابته قد مات وان بعثه قد اسرب. اول ما يروح يقول معلش خدها في غيرها ايه؟ دابه مات، بعير مات، حمارك مات، ومعلش زوجتك يعني وجهدك وسقط حمرها. يقول هذا دين السوء، ينبغي الا نعتذر والا نعتنع، تخلى عن الدين. يبقى ده باع دينه من اجل الدنيا، هو عاوز الدين للدنيا، انما الدين للدين ليرضى الله مش دماغه. وده اللي نفس الاخرك انه هيرجع تاني، وستكون فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي إيه؟ كافرا. والعكس ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إيه وجه كفر؟ ثم قال يبيع دينه بعرض على الدنيا. هو مش لازم يعني يصبح كافر يعني خلاص لا يعتقد بالله، بس يتخلى عن بعض امور الدين. في ناس ممكن تثبت على ايمانها ولكن برضه تتخلى عن امور دينها، فمنهم المقيم ومنهم المستكين. الكلام ده في زماننا موجود اه موجود. يعني مثلا تعامل واحد في السوق فهو والله بقى طالع له علامه صلاه وما شاء الله شكله كده يعني تروح تشتري منه مثلا كده، يقوم يدشك في اكله سمك ولا اكله كذا ولا كلام من ده. وتروح تقول والله ما علي ده بيصلي ده شكله بيصلي، ويكون الايه؟ تكون النتيجه ما قلتش مصلش اللي بيصلي دكتور محمد عشان اكل سمك ولا عشان طب ميزان ولا عشان تجعل دينك عرضه لمعاملات الناس فتتخلى عن دينك من اجل هذا. مثلا ربنا يمن عليك ويظهر عليك من عصر التغيير وتصلي كلام من ده. هشوف الدليل ولا اتصرف ايه؟ النهارده اختلط الحابب بالنابل. قوم تقول وانا علي اعمل ايه؟ يطلب بطاقتي ما عملش صلاه اساسا. ويضطر يشيل بقى عرة سجائر ويشرب عصير. هو انطلب منك الكلام ده، هو حد قال لك ان انت ان لم تفعل هذا سيحصل لك؟ ما حصلش والحمد لله حصل لك. تجعل دينك غرضا لمعاملات الناس. انا اذكر مره اتعرض عليا مشكله في القريه من قرى من قرانا في ان اتى خاطب لفتاه ملتقط. هذا بس انا شفت الاجتماعي بتاعك يا عم عندك اللي مش منتظرات كتير، تروح لواحده منهم وتسيبني وخلاص. طيب تقوم تدلع النقاب واختها واختها تدلع الحجاب يا كمان. طب هو جاي ياخد اخته؟ لا يا ابني جاي حد معلم. ودي حب من الناس حتى البنات تقول له مثلا بنتك تقول لك لما تتخطب. طب وبعدين هو ما تتخطب؟ ما هو ما يجيلكش انا راجل اللي عاوزها على وقعها ده، فلما تتخطب هو عاوزها كده وعاوز يدخل بقى قدام اصحابي. يقول لا لا لما تيجي بقى بعد كده ربنا مثلا يسر لها كده وانت بتحكي يقول لا انا كنت واخد كده. او مثلا ربنا يقول لا انا ما كنت واخد شيء انا كنت كده على حالك. طب وبعدين والى متى يظل الانسان يتنازل عن فوق دينه من اجل دنياه؟ مره سئل احد الاساتذه اللي كان لهم اسم يعني في زمانهم كان معروف نحو يقول عنه مفكر، فقولوا له ازاي انت يعني استاذ الدكتور فلان الفلاني وبنتك تبقى مثلا كذا وضعها كذا كانت برضه بنت معروفه يعني لها اسمها يعني. فبيعتني طلبه اللي حضروا الموقف اللي هم النهارده هو يعني رجال شغل على المعاش يعني، فقال لي قد كذا وكذا اللي بعت السؤال ده هو انا جوزها؟ يعني حجتك؟ لا انت ابوها، انت لم تربها على احترام امر الله عز وجل، فاتاها من يشبه غيرها فنشأت على هذا ونشأت فينا جليلا على هذا، وينشأ نشأ الفتيان بينا على ما دام عوده ابوه وما دام الحجب وما دام فتى حجب، ولكن يعوره تبين اقربوها. فالانسان اذا تمكن الايمان من قلبه لم يسهل عليه ان يتخلى، انما النهارده عشان مثلا واحد جه دخل بيتك وما ما كانش على قدر المسؤولية وكان مثلا إنسان بمظهر معين أو كان يحوليه على مسألة بتاعته أقول والله لو سامع يمزى أبي الله يبقى مش بصلي عشان واحد يغشك بتاعته والله يبقى عطي معرفش ليه. طب ليه؟ هل أنت تعابله؟ هل كنت تعبده من دون الله؟ فلما تخلى عنه أنت خلاص ما ينفعش بإله؟ ده هو زيه زيه وأنا وأنت وعودونا لهذا هو أنا يعني عشان بيت الشيخ يعني كما كده يبقى أنا خلاص يعني ظاهرا وباطنا على الصراط المستقيم يعني أنت هذا لو يعني أسباب يحتضر لو لقيت أفضل من أيام مثلا شيء في جامع فيه هل معنى كده أنا بقول لك إن حلال أو معنى كده أنا بقول لك إن خلاص تنازل عن أنت من أجلي؟ لا طبعا علم قلبك بالله عز وجل فإن تمكن الإيمان من قلبك ودي علامة ألا تتنازل عن شيء من دينك فأنت على هدى وعلى صراط مستقيم وفي الحلال عشم نفسك وأنت متأكد من أن الله كريم أنك بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ترجو شفاعتك وتشرب من يده شربة ماء في أرض البحر لا تطهر بعدها أبدا وتدخل معه جنات النعيم إنما يبقى في لك كده عرضة لأمور الدنيا يعني عرضة للمكسب والخسارة لا ينبغي أن يكون هذا أبدا إذا تمكن الإيمان من قلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجب كنا حلاوة الإيمان مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه علامة الإيمان وتمكن الإيمان من القلب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر سوى بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا عقولنا وأن يحفظ علينا أبداننا وصحتنا وعافيتنا وأن يحفظنا في أوطاننا وأهلنا وأولادنا نقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.